الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن قيس بن حازم قال كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه واضعا رأسه في حجر امرأته فبكت امرأته، فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها فلا أدري أأنجو منها أم لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال الكلام عن الصراط، وعرفنا أن الصراط جسر ينصب على متن جهنم يوم القيامة، ومعبر إلى الجنة لا سبيل إلى الوصول إليها إلا بالعبور عليه. ووصف في الحديث بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنه دحض مزلة، وأن على جنبتيه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. وعرفنا أيضا أن هذا الصراط الذي ينصب يوم القيامة على النار له ارتباط بالصراط المستقيم الذي جعله الله تبارك وتعالى سبيلا لعباده، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن لزم هذا السبيل وسار على هذا الصراط وحافظ على هذا الطريق ولم ينحرف ويعوج عنه ذات اليمين وذات الشمال، كان ذلك أثبت لقدمه على الصراط الذي ينصب يوم القيامة على النار. ومن تخطفته دواعي الشبهات والشهوات في هذه الحياة الدنيا كان ذلك سببا وموجبا لخطف الكلاليب له التي على جنبتي الصراط يوم القيامة. فهما صراطان: صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، أحدهما يترتب على الآخر. ومما يفيد المرء في حسن السير على الصراط المستقيم في الدنيا أن يتذكر هذه المعاني العظيمة، بل الحقائق الجسيمة التي تكون في الدار الآخرة، ليكون ذلك عونا له على إصلاح نفسه وإقامتها على طاعة الله. ولنتأمل في هذا الباب هذا الأثر العظيم عن الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: تذكر الصراط والورود على النار يوم القيامة فبكى وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فكان يبكي رضي الله عنه ويقول: لا أدري أأنجو منها أم لا. يقول ذلك وهو الصحابي الجليل الذي شرفه الله عز وجل بلقيا النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به والأخذ عنه ولزوم هديه فإذا كان عبد الله بن رواحة يقول ذلك يبكي لا أدري أأنجو أم لا، فماذا يقول المفرط من أمثالنا في مثل هذا الزمان؟ نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا أجمعين. وفائدة ذكر هذه الحقائق تقوية الإيمان الذي هو صلاح للعباد. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. كيف يكون هذا الإشفاق إلا بمعرفة هذه الحقائق العظيمة؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مخاصمته نافع بن الأزرق، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الورود الدخول؟ فقال نافع: لا. فقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وردوا أم لا؟ وقال: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. أوردوها أم لا؟ أوردوها أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلها، فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى الله تعالى مخرجك منها بتكذيبك. فضحك نافع. قال: وروى ابن جرير عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع بن الأزرق، فقال له: يا ابن عباس، أرأيت قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال: أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها، فانظر هل نصبر عنها أم لا. وعنه رضي الله عنه في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، قال: البر والفاجر. ألا تسمع إلى قول الله تعالى لفرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، الآية، وقوله: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فسمى الورود على النار دخولا وليس بصادر. هذه الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما فيها تفسير الورود في الآية بالدخول، وهذا قول من الأقوال التي قيلت في معنى الآية، من الأقوال التي قيلت في معنى قوله: وإن منكم إلا واردها، لكنها تكون بردا وسلاما على من دخلها ليس من أهلها. لكن الأظهر في معنى الآية والأصح أن الورود إنما هو العبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. وورد في ذلك حديث جابر مفسرا للآية عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولفظة الورود كما تقدم النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفظة مجملة ومحتملة، لأن من وصل إلى المكان يعد واردا، ومن دخله واستوطنه وأقام فيه ومكث فيه المكث الطويل يعد واردا، ومن مر عليه مرورا وعبر من فوقه عبورا يعد واردا. فهي لفظة محتملة، لكن جاء التفسير للورود بأنه العبور على الصراط الذي ينصب على النار يوم القيامة. وهذه المناظرة بين ابن عباس ونافع ابن الأزرق هذا رأس من رؤوس الخوارج، تنسب له فرقة الأزارقة منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم، ورواه الترمذي هكذا مرفوعا. وقد رواه ابن أبي حاتم عنه موقوفا قال يرد الناس جميعا الصراط، ورودهم قيامهم حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل الطير، ومنهم من يمر كأجود الخيل، ومنهم كأجود الإبل، ومنهم من يمر كعدو الرجل، حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضع إبهامي قدميه يمر فيتكفأ به الصراط، والصراط دحض مزلة عليه حسك كحسك القتاد، حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس. الحديث. نعم، هذا فيه تفسير الورود بأنه الإتيان عند النار وقيامهم حولها، وهذا أيضا من التفسيرات التي قيلت في معنى الورود، لكن أظهر ما قيل في تفسير الورود هو العبور على الصراط الذي ينصب على جهنم يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى وروى ابن جرير عنه في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، قال الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. وقال هذا التفاوت في العبور كالبرق وكالريح وكأجود الخيل وأجود الإبل إلى آخره راجع إلى التفاوت في الأعمال في الحياة الدنيا، لأنهم ليسوا في إيمانهم وأعمالهم وطاعاتهم على درجة واحدة، بل بينهم تفاوت كبير وبون شاسع. فلما كان حالهم في الإيمان على هذا التفاوت كانت حالهم يوم القيامة كذلك في عبورهم على الصراط، منهم يمر كالبرق سرعة ومنهم دون ذلك، إلى أن يأتي آخرهم مرورا يمر زحفا على الصراط تلفحه النار وتمسه في بعض جوانبه، إلى أن يسلمه الله سبحانه وتعالى فيحمد الله الذي نجاه منها. والله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال قتادة رحمه الله قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، قال هو الممر عليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها، وورود المشركين أن يدخلوها. هذه كلمة عظيمة جدا في هذا الباب لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال ورود المسلمين المرور على الجسر وورود المشركين أن يدخلوها، لأن ذكر الورود كما أنه جاء في هذه الآية للجميع وإن منكم إلا واردها، جاء ذكره أيضا خاصا بالكفار المخلدين في النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. الورود هنا هو ورود دخول وخلود وبقاء وتابيد في نار جهنم، وهكذا عموم ورود الكفار، ورودهم النار هو ورود خلود فيها وبقاء فيها أبد الآبدين، هذا ورود المشرك. أما ورود المسلمين الذي يتناوله عموم قول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، فإنه العبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، وهذا فيه توضيح للكلام الذي قاله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقرأناه بالأمس، أن لفظة الورود لفظة محتملة ومجملة، وهي بعمومها تتناول معاني وتتضح معانيها من خلال سياقاتها، من خلال سياقاتها. فالمؤمن يرد لكن وروده عبور على النار، ولله سبحانه وتعالى حكمة في ذلك، يمر على النار من فوقها على صراط حاد دقيق فوق النار، فيعبر ولا يسقط، ينجو، يزحزح، فيعظم تعظم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بهذه النجاة من النار التي كانت تحته بلهبها وصليها وحرها وحميمها وغساقها، مر من فوقها واحد كالبرق، وواحد كأجاويد الخيل، وواحد كركاب الإبل، وواحد يجري جريا، وآخر يمشي، وآخر يزحف، لكن كلهم نجاهم الله سبحانه وتعالى ومروا من فوقها. فإذا وصلوا إلى جانب النجاة حمدوا الله سبحانه وتعالى وأدركوا عظيم النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم بالنجاة من هذه النار التي وردوها ومروا من فوق ظهرها، لكن الله سبحانه وتعالى نجاهم منها. الحاصل أن الورود ورودان، ورود المؤمن هو عبور على الصراط، ورود الكافر هو دخول وخلود وتابيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال الزهري: كأنه يريد هذه الآية، وقرأ: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قسما واجبا. هذا في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم، تحلة القسم أي في الآية الكريمة في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال ابن مسعود: قسما واجبا. وهذا الذي أشار إليه، هذا المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلا تحلة القسم، هو الورود على النار عبورا على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا مرفوعا من حديثه الطويل في الرؤية والشفاعة، وفيه: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم: كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله والموثق بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه. الحديث. وهذا الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الصراط الذي يضرب بين ظهري جهنم، قال: فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، أول من يجيزها أن يعبر ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وهذه الكلمة من الرسل عليهم صلوات الله وسلامه هي شفاعة، هي شفاعة منهم في ذلك الموطن العظيم والخطب الجسيم، شفاعة منهم اللهم سلم سلم، يدعون الله سبحانه وتعالى أن يسلم وأن ينجي من هذه النار، اللهم سلم سلم. فهذه شفاعة، ومر معنا قريبا أن هذه أيضا دعوة الملائكة يقولون اللهم سلم سلم، أيضا هذه شفاعة من الملائكة الكرام. قال وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. وتقدم معنا قول في الحديث المتقدم حسك كحسك القتاد. القتاد شجر رأيته مرة، شوكه عجيب سبحان الله، لا يختلف عن كل شوك الأشجار، لأن شوك الأشجار إلى جهة واحدة، بحيث لو سحبت يدك على غصن الشجرة أو العود منها ما يضرك الشوك إلا إن جئت بالجهة التي تقابل فيها الشوك. وأما شوك السعدان يختلف عن كل الشجر، شوكه متجه إلى الجهتين، متجه إلى الجهتين، ولهذا يقولون في المثل دون ذلك ماذا؟ نعم، خرط القتاد. الخرط هو سحب الورق من الشجرة، فالقتاد لا تستطيع خرطه، لأنك إن جئته من هذه الجهة يلاقيك الشوك، وإن جئته من الجهة الأخرى يلاقيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكلاليب التي على جنبتي الصراط تخطف الناس بأن ما مثلها مثل هذا الشوك، شوك السعدان وشوك القتاد، وهذا للتقريب، هذا للتقريب، وإلا الخطب أعظم والأمر أشد. ولهذا قال في هذا الحديث غير أنها لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله. إذن هذا للتقريب فقط، هذا للتقريب، وإلا عظمها وقدرها وكبرها وحجمها لا يعلمها إلا الله، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثال يقرب. قال تخطف الناس بأعمالهم، انتبه هنا، تخطف الناس بأعمالهم. ما هي أعمالهم؟ نعم، ما هي أعمالهم السيئة التي أوجبت خطف هذه الكلاليب لهم؟ أعمالهم أي السيئة التي أوجبت خطف الكلاليب لهم. العمل الصالح لا يوجب خطف كلاليب، وإنما عملهم السيء أوجب خطف الكلاليب لهم. ولهذا قال تخطب الناس بأعمالهم، أي بسبب أعمالهم السيئة، بسبب أعمالهم السيئة. والذي يريد لنفسه النجاة يتجنب سيء الأعمال وقبيح الصفات، يتجنب ذلك حتى لا يكون ذلك موجبا لخطف الكلاليب له. وقد أشرت إلى ما ذكره العلماء رحمهم الله أن هذا الخطف، خطف الكلاليب له، هو مقابل استسلامه لخطف الشبهات له والشهوات، هذا مقابل لاستسلامه في الدنيا لخطف الشبهات والشهوات له. فمن استسلم للشهوات أو الشبهات أن تخطفه فتحرفه عن الصراط كان ذلك سببا وموجبا لخطف الكلاليب له التي على جنبتي الصراط يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى وفيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من حديثه الطويل في ذلك مرفوعا وفيه ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث. ولمسلم عن أنس عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا أبدا من الأولين والآخرين. الحديث. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه: رجل يخرج من النار حبوا. وفيه عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما في حديث استفتاح الجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطولا، وفيه: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وتشد الرجال تجري بهم أعمالهم. قال: ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم. نعم، هذه الشفاعة كما تقدم. نعم. حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحافا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. وفيه أيضا في بعض طرقه حديث أبي سعيد، في بعض طرق حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدم، قال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. نعم، حديث أبي سعيد تقدم معنا قريبا، وفي بعض طرقه كما قال المصنف رحمه الله أن أبا سعيد قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، أي أنه على هذه الصفة دقة وحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود. الحديث. وفيه رؤية الله تعالى فيتجلى لهم يضحك، قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى، ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجون أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون. وذكر الحديث. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم، قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. الظلمة التي يكون فيها قسم الأنوار يوم القيامة هي قبل الجسر، قبل الصراط، قبل العبور، تقسم الأنوار على قدر الأعمال، مثل ما جاء في هذا الحديث: منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره على قدر إبهامه يضيء مرة ويطفأ أخرى، إذا أضاء مشى وإذا طفئ قام مكانه. وهذا التفاوت في الأنوار هو بحسب تفاوتهم في نور الإيمان والهدى والطاعة لله سبحانه وتعالى. تقسم هذه الأنوار ثم يكون العبور على الصراط بحسب هذه الأنوار التي قسمت، ولهذا تقدم أيضا تفاوتهم في العبور كالبرق كأجاويد الخيل كركاب الإبل إلى آخره، حتى يأتي هذا الذي إبهامه أو نوره على قدر إبهامه يزحف على الصراط زحفا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن، إلى عدن أبين وصنعاء فدون ذلك، حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه. قال: وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على عباده، وأما عند الصراط فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا، فإذا استووا على الصراط سلب الله تعالى نور المنافقين والمنافقات، فقال المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، وقال المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورنا، فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا. قلت: وذلك من تأويل قول قلت وذلك من تأويل قول الله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي، وذلك من تأويل قول الله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي وال قلت وذلك من تأويل قول الله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وله تعلق بتفسير الآية الكريمة. والمصنف رحمه الله تعالى في أول ذكره للصراط أورد آية سورة مريم: وإن منكم إلا واردها، وأورد هذه الآية من سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وذكرت هناك أن الآيتين كلاهما لها تعلق بالصراط، فأما الثانية فتعلقها بالصراط من جهة أن هذا القسم للأنوار يكون في ظلمة قبل الصراط، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ظلمة قبل الجسر الذي ينصب على متن جهنم. ثم يكون عبورهم على الصراط بحسب هذه الأنوار التي قسمت لهم قبل العبور، والحديث الذي أورده هنا رحمه الله حديث ابن عباس عند الطبراني وغيره حديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيه رجل متروك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود، وأول من يؤذن له برفع رأسه، فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال رجل: يا نبي الله، كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ فقال أعرفهم محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم. وأعرف أي هذا التحجيل؟ نعم. وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم فلما رأى ذلك المؤمنون فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين، فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الحسن رحمه الله: يسعى نورهم بين أيديهم. قال: على الصراط. نعم، يعني يقسم النور قبل الصراط، ويسعى نورهم بين أيديهم أي على الصراط، لأن قسم هذه الأنوار على في الظلمة التي قبل الصراط، ثم يمضون على الصراط بهذا النور الذي يسعى بين أيديهم على الصراط الذي ينصب على النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أنكر الصراط والمرور عليه أهل البدعة والهوى من الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة، وتأولوا الورود برؤية النار لا أنه الدخول والمرور على ظهرها، وذلك لاعتقادهم أن من دخل النار لا يخرج منها ولو بالإصرار على صغيرة، فخالفوا الكتاب والسنة والجماعة وردوا الآيات والأحاديث الواردة في الورود والمقام المحمود والشفاعة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن نافع بن الأزرق مار ابن عباس رضي الله عنهما في الورود. مار من الممارات. نعم، قد تقدمت مماراته لابن عباس ومخاصمة ابن عباس له. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الدخول. وقال نافع: ليس الورود الدخول. فتلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أدخلها هؤلاء أم لا؟ ثم قال: يا نافع، أما والله أنت وأنا سنردها، وأنا أرجو أن يخرجني الله منها، وما أرى الله عز وجل أن يخرجك منها بتكذيبك. قول الله سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، هذا ورود الكفار المشركين، مثل ما في قوله سبحانه وتعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، هذا ورود الكفار. ومر معنا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن ورود المسلمين هو العبور، ورود الكفار هو الدخول. فقول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم أي عموم الناس أجمعين إلا واردها، لكن قطعا ويقينا أن ورود المسلم الذي يتناوله عموم هذه الآية ليس مثل ورود المشرك، فإن ورود المشرك دخول للنار وخلود فيها أبد الآباد، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وأما ورود المسلم الذي يتناوله هذا العموم في الآية فإنه العبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، ويتفاوت هؤلاء المؤمنون في العبور على الصراط بحسب أعمالهم، حتى إن بعض أهل الإيمان يسقط في النار، بعضهم يسقط، لكن سقوطه في النار يكون سقوط لأمد لوقت محدد، ثم من بعد ذلك يخرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من كان